بسم الله الرحمن الرحيم. كلام شيخ الإسلام الذي تقدم معنا في الدرس الماضي كتب المرجع الذي هو صواب، ليس هذا الذي كتبه الشيخ. المرجع الصواب 1225 مجموع الفتاوى 1225. قال: أسباب النزول. تعريف سبب النزول: سبب النزول هو علم يبحث فيه سببه يبحث فيه سبب سبب نزول الآية. احذف الهاء، الهاء ذكرها خطأ. كذا في مفتاح السعادة، وقيل ما نزلت الآية أو الآيات متحدثة عنه مبينة لحكمه أيام وقوعه. قال: أقسام نزول القرآن. قال: الأول ابتدائي، وهو ما لم يكن له سبب خاص من أجل نزل، وهذا النوع هو أكثر القرآن الكريم. أكثر القرآن نزل بغير سبب. النبي صلى الله عليه وسلم ربما يكون جالسا بين أصحابه فيوحى إليه بشيء من القرآن، كما تقدم في حديث أنس أغفى إغفاءه فقال: أنزلت علي سورة. رفع رأسه متبسما قال: أنزلت علي آنفا سورة. الثاني ما له سبب نزلت بسببه آية أو آيات، وهذا يقتصر على أمرين: أحدهما أن تحدث حادثة فينزل القرآن الكريم بشأنها، مثل سبب نزول تبت يد أبي لهب وتب، مثل حادثة الإفك. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فهتف: يا صباحاه. فقالوا: من هذا الذي يهتف؟ قالوا: محمد. فاجتمعوا إليه فقال: يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب. اجتمعوا إليه فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال: فقال أبو لهب: تبا لك، أما جمعتنا إلا لهذا؟ ثم قام فنزلت هذه السورة: تبت يدا أبي لهب وقد تب. كذا قرأ الأعمش إلى آخر السورة، نزلت السورة كاملة في هذا السبب. رواه البخاري ومسلم. ثانيهما أن يسأل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسؤال فينزل القرآن الكريم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بينما أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث وهو متكئ على عسيب، إذ مر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض: سألوه عن الروح. فقالوا: ما رابكم إليه؟ لا يستقبلكم بشيء تكرهونه. فقالوا: سألوه. فقام إليه بعضهم فسألوه عن الروح، فقال: فأسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه شيئا، فعلمت أنه يوحى إليه. قال: فقمت مكاني، فلما نزل الوحي قال: ويسألونك عن الروح، قل: الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. رواه البخاري ومسلم. سبحان الله، قبل أيام يخبرنا بعض الإخوة أن بعض الأطباء حين مات عليهم ميت قالوا: إن شئتم نرجع قلبه يشتغل، لكن الروح خلاص ما نقدر نرجعها. وما يدرون إيش هي الروح، إيش حقيقتها الروح. هذه أعجزت الناس لحكمة من الله عز وجل، ومن هذه الحكم يعرف الإنسان أنه مهما بلغ ما أوتيتم من العلم إلا قليلا. روحك التي بين جنبيك ما تدري إيش هي، إيش حقيقتها الله أعلم. جسم، نور في الجسم، شيء في الجسم، الله أعلم حقيقتها، الله أعلم. قل: الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل. إذا كانوا يستطيعون يجعلون القلب يضخ ويدق، ولكن الروح ما في روح، يمشي وحده هكذا. بآلات اصطناعية بآلات اصطناعية، لكن الروح من أمر ربي. رواه البخاري ومسلم. والكلام في موضوع أسباب النزول يعني هذا الثاني الأخير الذي ينزل بسبب حادثة أو سؤال، معنى هو سبب نزلت بسببه، تحدث حادثة أو سؤال. أما نزول القرآن ابتدائي فهذا لا يتكلمون عنه. قال: أهمية معرفة أسباب النزول. إن لمعرفة ما صح من أسباب النزول معرفة أهمية عظيمة في معرفة تفسير الآية، وله فوائد طيبة، منها: واحد، معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم، مثل قصة اللعان، أيقتله فتقتلونه أم يسكت فيسكت على أمر عظيم؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على أمر عظيم، وإن قتل قتلتموه به. لهذا شرع الله عز وجل اللعان. الثاني: بعض الأحكام تكون مخصوصة بسبب نزولها، لا سيما عند من يرى أن العبرة بخصوص السبب، وبعض الأحيان يكون بما يشابه ذلك السبب، ليس من البر الصيام في السفر. وسيأتي إن شاء الله تعالى بحث هذا. الثالث: أن اللفظ قد يكون عاما ويقوم الدليل على تخصيصه، فإذا عرف السبب قصر التخصيص على ما عدا صورته كالمثال السابق، فإن دخول صورة السبب قطعي وإخراجها بالاجتهاد ممنوع، وقد حكي عليه الإجماع إخراج صورة السبب، حكاه الباقلاني. الرابع: معرفة تفسير الآية والوقوف على قصتها وبيان سبب نزولها. طيب إن شاء الله تعالى نكمل في الدرس القادم. إلى هنا بارك الله فيك. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت.